المشرق الخمسون، آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها، ولله الحمد. فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر، فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف، ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات. وقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، إلى آخرها. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة، وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. فكما أن المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه القاعدة الخمسون يقول: آيات الرسول يعني معجزات الرسول هي التي يبديها الباري يبتدئها الباري أو يبديها أو يبتدئها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. كيف نفهم هذه القاعدة؟ نقول: المعجزات هي كل ما كان من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان من البشر فليس بمعجزة، وكل ما كان يعني كل أمر خارق، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. مثلا كيف خارق للعادة؟ مثلا النار من عادتها وطبيعتها أنها تحرق، لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام ما أحرقت، إذن هي ماذا؟ معجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. كيف خارق للعادة؟ يعني نافي للعادة، العادة أن النار تحرق ما أحرقت إبراهيم، العادة جرت أن الماء أو البحار تغرق أصحابها، كل من دخل أغرقت إلا إذا كان معه وسائل إنقاذ. فموسى عليه السلام لما دخل في البحر ما غرق، فهذه يسميها معجزة، نسميها معجزة. لماذا؟ لأنها أمر خارق للعادة. الحجارة الأصل أنها صماء، الجبال صماء، إذا سبحت الجبال هذه معجزة، تسبيح الجبال لداود عليه السلام معجزة خارقة للعادة، تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة، لأنها خارقة العادة. الأصل أن الحصى والجبال لا تتكلم، فإذا تكلمت أصبحت معجزة، معجزة من الله. فيقول المعجزات هي التي يبديها الله ويظهرها الله سبحانه وتعالى، أو يبتدئها، بمعنى يأتي بها الله سبحانه وتعالى، إما أن يظهرها على يدي، وهذا لابد. حتى لماذا قال المؤلف يبديها الباري أو ويبتدئها؟ ما الفرق بين يبديها ويبتدئها؟ يبتدئها بمعنى هو الذي يأتي بها مباشرة، يأتي بها من الأصل. يعني القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة إلى قيام الساعة، هذه ما نقول أبداها، وإنما نقول ابتدأها الله سبحانه وتعالى، لأنه أنزل هذا القرآن معجزة للبشرية، معجزة لنبي صلى الله عليه وسلم على مدى مرور السنين. لكن يبديها قد تكون مقترحة من غيره فيثبتها القرآن، فنقول هذه معجزة. كيف؟ قد يقترحها غيره، يعني قد يقترحها أحد من الناس، فيأتي القرآن مؤيدا لهذا الاقتراح ومثبتا له، فتكون هذه معجزة. وليس وأما الاقتراحات التي يذكرها أصحاب التعنت والتعجيز من المشركين وغيرهم، يقترحون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون له ينبوعا، أو تكون له مثلا جنة من نخيل وأعناب، أو تنزل الملائكة، أو يأتي بالله والملائكة قبيلة، أو نحو ذلك، هذه اقتراحات منهم، لكن القرآن لم يؤيدها ولم يرتضيها، فنسمي هذه تعنتات وتعجيزات منهم. أما لو اقترحوا أمرا ما ثم جاء القرآن مؤيدا هذا الاقتراح، فنسمي ماذا؟ نسميه معجزة. طيب كيف؟ ما مثاله؟ نقول مثلا ناقة صالح عليه السلام، لما دعا صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وتقواه، والبعد عن الفساد في الأرض، وعن الشرك وعن المعاصي، ردوا رسالته وكفروا به. ثم لما ألح في وأصر على دعوتهم، اقترحوا عليه اقتراح، فقالوا إذا كنت يا صالح تريد أن نسمع كلامك وأن نطيعك، فنتواعد نحن وإياك يوم من الأيام ونخرج إلى الصحراء ونطلب منك طلب، إذا نفذت هذا الطلب آمنا بك. فتواعدوا وخرجوا مع صالح عليه السلام إلى الصحراء، فالتفت أحد يعني كبراء هؤلاء القوم من المشركين الكفار المعاندين، فقالوا يا صالح، فقال يا صالح إن أردت أن نؤمن بك ونصدقك فأخرجنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، يعني ناقة في الشهر العاشر، أخرج لنا ناقة. فصالح عليه السلام قام وصلى ودعا الله عز وجل أن يخرج من هذه الصخرة ناقة صماء، من هذه الصخرة ناقة عشراء، فخرجت، انشقت الصخرة أمامهم وخرجت هذه الناقة. هي من مقترحاتهم ومن تعجيزاتهم، لكن القرآن أيدها، أو أن الله عز وجل أيدها لنبيه صالح، فنقول هذه معجزة، معجزة مبصرة باهرة عظيمة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فهي معجزة ظاهرة، فنقول هذه معجزة وإن كانت من اقتراحاتهم، لكن القرآن أيدها. كذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في انشقاق القمر، هو من مقترحات المشركين. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه من أهل مكة إلى الإسلام وإلى طاعة الله ونبذ الشرك وعبادة الأصنام، وألح وأصر في دعوته واستمر في دعوته، اقترح عليه بعض زعماء قريش أن يخرج هو وإياهم ويسألونه آية، إن حققها محمد آمنوا به. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعه بعض زعماء المشركين، فخرجوا من مكة وتجاوزوا جبال مكة، فرفع أحد هؤلاء المشركين رأسه وإذا القمر في منتصف الشهر قد اكتمل، فقال يا محمد إن أردت أن نؤمن بك ونصدقك على ما تزعم وعلى ما تدعو إليه فاشقق لنا هذا القمر شقين، فلقة من جهة وفلقة من جهة، أو فلقة في الشمال وفلقة في الجنوب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانفلق القمر وانشق فلقتين قطعتين، فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا سحرنا محمد، قد سحرنا محمد. قال إن سحرتكم فاسألوا أهل الأسفار الذين يأتونكم بعد أيام، فرجعوا هم ومحمد. فلما دخلوا مكة جاءوا ناس بعدها بأيام فسألوهم قالوا هل رأيتم القمر ليلة كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا القمر قد انشق شقين، شق في جهة ما وشق في جهة ما. فقالوا سحرنا محمد وسحر غيرنا. فالقضية قضية تعنت وقضية يعني وقوف في وجه الدعوة وعدم إيمان. الشاهد من الكلام أن هذه القضية أو هي انشقاق القمر وإن كانت من مقترحات المشركين إلا أنه لما أيدها الله وأثبتها أصبحت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآيات التي في القرآن الكريم ونقرأها مما يذكر الله سبحانه وتعالى من المعجزات لموسى أو لعيسى عليه السلام أو لإبراهيم أو لداود أو لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء، المعجزات هي التي يظهرها الله ويبديها أو يبتدئها على أيدي أنبيائه. وأما المكذبون مما يقترحونه ويطلبونه فهذه لا تسمى معجزات إلا إذا أثبتها القرآن وأثبتها الله سبحانه وتعالى، أما ما يقترحونه فلا تعد معجزات. فكل ما تقرأ في القرآن الكريم يعني من الآيات التي تشير لمثل هذا الأمر، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا، هذه لا نعدها معجزات إلا إذا أثبتها القرآن، إذا أثبتها القرآن نثبتها، وإما إذا لم يثبتها الله أو لم يظهرها الله عز وجل على أيدي رسله فإن لا نسميها معجزة. هذا ما أشارت إليه القاعدة 50 من هذه القواعد، ولعلنا نقف عند هذه القاعدة ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه القواعد في لقاء آخر.